الشعر في باب الغزل وهو أحد أغراض الشعر قسمه أهل الصناعة الأدبية إلى قسمين: شعر يسمونه غزل حضري، وهذا ألطف من عبارة أخرى لا حاجة للإفصاح عنها، وهذا أصحابه لا يتقيدون بامرأة واحدة، وإنما ينصرف قولهم إلى مفاتن الجسد، ولا يبالي ذلك الشاعر في أن يتحدث عن امرأة أو أكثر، لأنه لا يتكلم عن فراق وألمه ولا عن سهر وما يقع من توابعه، وإنما يتحدث عما يشبع جسده قبل أن يشبع روحه. ولهؤلاء الشعراء رؤوس وأئمة، منهم من لم يكن من كان قبل الإسلام، وهذا لا تثريب عليه لأن شمس النبوة بعد لم تكن قد أشرقت، وآخرون كانوا بعد الإسلام، وفي مقدمة هؤلاء عمر بن أبي ربيعة: ليت هندا أنجزتنا ما تعد، وشفت أنفسنا مما تجد، واستبدت مرة واحدة، إنما العاجز من لا يستبد، كلما قلت متى ميعادنا ضحكت هند وقالت بعد غد. فهنا يتشبب بامرأة اسمها هند. في موقف آخر يقول: أمن آل نعم أنت غاد فمبكر، إلى أن يقول: أوال كفاها كل شيء أهمها، فليست لشيء آخر الليل تسهر. فينتقل من هند إلى نعم، وهكذا. ونقرأ ونسمع عن عبد الله بن قيس الرقيات، فقد تشبب بأكثر من امرأة اسمها رقية، فلذلك قيل له عبد الله بن قيس الرقيات، والتحق هذا الاسم به. فهذا كله معدود في الغزل الحضري الذي كان شائعا في العرب. نعم، لم يكن بعد الإسلام كما كان أهله مسرفين قبل الإسلام،